ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران فبئس المولى ولبئس العشير. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر الجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب الأنهار يحلون صدق الله.